تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن Ma

الجلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة كذلك نطبع لما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون موسى يا قوم إن كنتم